الذي في ذمتك لا شك أنه ظلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اختلف العلماء في أن هذا الظلم هل هو من أي ظلم عادي أو أنه كبير من الكبائر، فاختلف أهل العلم فيه، بعضهم اعتبره من الكبائر. هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا؟ بعضهم يقول أنه كبيرة، وطبعا لهم حجة في هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل كثير من أصنافه يعتبر من الكبائر، مثل الربا، مثل الربا ومثل كذا من الكبائر. الربا لماذا هو كبيرة؟ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل. فقال هؤلاء كون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بالظلم ومن جنسه ما هو من الكبائر، إذن فهو من الكبائر. والبعض يقول هو ظلم ولا ومحرم ومحظور ولا يجب لا يجوز أن يفعله، ولكن لم ينص عليه أنه من الكبائر، ولكن مهما يكون فهو يعني ذنب قد توعد أو وصف صاحبه بالظلم، ومن ظلم فلا بد أن يأخذ عقابه إن عاجلا أو آجلا، لا سيما في حقوق الناس. ولا يمكن لا يمكن أن يعني في الجملة في الغالب نقول في الغالب، لأن الله سبحانه وتعالى قد يتجاوز عن المؤمنين في بعض في حقوق بعض المؤمنين بعضهم عن بعض يتحملها عنهم، لكن الأصل أن حقوق الناس لا تقبل التوبة منها إلا بعد وفائها. وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجب للفسق، يعني حتى الذين لم يقولوا أنه كبيرة لكن قالوا أنه موجب للفسق. الشخص الذي اشتهر بين الناس وعرف أنه يماطل ولا يعطي الناس حقوقهم يوصفه بالفسق، ومن ما يلزم من الفسق أنه لا تقبل شهادته. ها؟ الشهادة مشترط فيها إيش؟ العدالة. والذي يوصف بالفسق شرعا لا تقبل شهادته، والذي يعرف ويعني يمتهن المماطلة حقوق الناس وعدم إعطائهم يوصف بهذا الوصف، إذن فلا تقبل شهادته. جمهور أهل العلم يقولون من عرف بمماطلة حقوق الناس وعدم إعطائهم فهو فاسق، ومن فسق من وصف بالفسق إذن فهو ليس بعدل، ومن ليس بعدل لا تقبل شهادته. فليحذر كل منا هذا، لا يتساهل يقول لك والله يا شيخ اقضيه بعد فترة بعد كذا، هو حل علي هذا الشهر خليه بعد شهر، يمكن بعد شهر ما تحصل، يمكن تكون فقير أو بعد سنة. وكثير من الناس يشكو من هذا الأمر، وقد أشرنا في درس قبل الماضي، وأهل العلم وأهل العقل جميعا يعرفون ذلك، يعرفون آثار يعني تماطل وتأخير الناس حقوق الحقوق التي بذمتهم، من يعني بالإضافة إلى كونه ظلم لصاحب هذا الحق، هو ظلم للمجتمع الذي تعيش فيه، وظلم لك أنت نفسك أيها الذي تفعل ذلك. كيف؟ لأن الناس تحجم عن عمل القرض الحسن بسبب أنه يقول أنا أعطي ولا أستطيع أخذ حقي، فهذا يمتنع وذاك يمتنع إلى آخر. ولهذا نجد الآن في زماننا كثير من الناس تجد تكون عنده الحاجة الملحة، يريد أن مثلا أجرة سكن لأولاده أو ثيابا يعني يكسو بها نفسه وعياله أو شيئا يقتاته أو بيتا يسكنه أو كذا أو سيارة تنقله إلى يحتاج، فيذهب ينظر بين الناس يريد من يقرضه قرضا حسنا فلا يجد، ولهذا يلجأ كثير من الناس إلى السبل المحرمة، طبعا أعمال البنوك وأعمال غيرها وإلى آخره. كثير من الذين يمارسون مثلا يعطون مالا بزيادات ويبالغون في الزيادة، يقول لك طيب الأصل الذي يجيني من الأقساط يمكن يدوب يغطي حق الأصل، فيحتاط لنفسه من هذا الجانب. فلو كان الناس من أخذ يعيد ويفي بما أخذ لا توسعت دائرة أولئك المحسنين الذين يعطون قرضا حسنا، وعندئذ لم يحتاج كثير من الناس إلى اللجوء إلى المعاملات التي فيها شبهة الربا، بل فيها الربا الصريح. ثم الشيخ ذكر مسألة أخرى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال مطل الغني ظلم، قال هل يعتبر حتى يكون هذا المماطل ظالما موصوفا بهذه الصفة، هل يعتبر مطالبة صاحب الحق، أو أنه يعني لو أخره من غير أن يطالبه صاحب الحق فلا يوصف بالظلم؟ يقول اختلفوا هل يعتبر الطلب من المستحق أم لا. بعضهم قال يعني لا يكون لا يوصف بالظلم إلا إذا طولب بالدين فمن تنع، والبعض الآخر يقول لا، إذا حل وقت الدين ولم يعطه ينطبق عليه هذا الوصف فهو ظالم، وهذا الظاهر وهذا هو الأظهر، لأن الشخص الذي لم يطالب قد يكون قد يمنعه أشياء، يمنعه الحياة، يمنعه مثلا مكانته كذا إلى آخره، أن يمنعه أنه ما يستطيع أن يعلم في الناس أنه يريد أن يطالب، يعني أمور أخرى قد يكون عاجزا غير قادر على أن يطالب. وما دام قد ثبت الحق ووجب أداؤه سواء طالب به صاحبه أو لم يطالب به فيجب أداؤه، ومن لم يفعل يدخل في عموم الحديث. يقول الإمام ابن حجر وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضرا عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلا؟ مسألة مهمة. قد يأتي قائل ويقول والله يا جماعة أنا يا ناس أنا مدين نعم لفلان ب10,000 ريال وحل وقتها في أول الشهر أو في آخر الشهر الحال، لكنني الآن ما عندي، ها؟ فتأخيري وعدم إعطائي له كيف تسمونني مماطل أو ظالم كذا؟ أنا ما عندي، لكن هو في نفس الوقت يستطيع أن يعمل ويحصل ويعطي. بعض أهل العلم قالوا هل القدرة على الكسب تدخله في هذا المعنى؟ إذا كان قادرا على الكسب ولم يكتسب تدخله في أنه قادر مماطل، أو أنه مدام ليس لديه هذا ولو كان قادرا؟ لا. منهم من يعني قال حتى لو لم يكن لديه المال في الحال وهو قادر على أن يكتسبه ويعطيه لصاحبه فيدخل في الوصف الذي وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى الشوكاني هنا يقول الظاهر أنه لا يدخل فيه في كونه مماطل لأنه في الحقيقة ليس عنده شيء، لكن أيضا لا ينبغي له أن يكسل ويجلس وهذا ولا يشتغل ويقول والله ما عندي. طيب لو كان كسبه أو لو كان قوته قوت عياله ومسكنه وأجرة مسكنه وملبسه يحتاج إلى التكسب إلى العمل، يعمل أو لا يعمل؟ ما دام أنه إذا كان لحاجته يعمل، وإذا كان لوفاء الدين الذي عليه لا يعمل، إذن فهو مقصر. فالأولى أنه إن لم يوصف بهذا فهو على الأقل مقصر، يلام على فعله ويخشى عليه من الذنب والإثم. نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة أو في هذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كان في أحد يسأل على سؤال أو سؤالين؟ حياك الله. إذا أحاله وقبل يعني شوف هي مشروطة بهذه الشروط، إذا المحيل الذي عليه الدين كان راضيا بالإحالة يعني أحال الدائن صاحب الدين والدائن قبل ورضي في الحال، لا ما انتهى، والذي أحيل عليه قبل وكان مليئا، إذا توفرت هذه الشروط أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم يقولون ليس لهذا المحال أن يرجع على في حالة قبول الاثنين وكون الثالث مليء قادر، في حال قبولهما وكون الأول قادر فليس له أن يرجع إلى يطالب ذاك الذي لأنه قبل خلاص كأنه سوف. وبعضهم يقول يرجع إلى الأصل، البعض يقول يرجع إلى الأصل. نعم. ها؟ آه. له على آخر 10,000. زيد لديه 10,000 دين لي. نعم. وقلت لعامر خذ أعطني 8,000 وخذ منه 10. آه لا. ها؟ تحيله عليه. إيه تحيله عليه بثمانية تحيله عليه بثمانية ليأخذ 10. يعطني 10 يعطني 8 ويأخذ. لا لا لا لا. هذا مماطل لكن لا لا ما يشترط التماثل في الوصف وفي القدر يكون لازم ولا ربا يعتبر نعم يعتبر ربا لأنك أحلت أخذت منه ثمانية. نعم. ها؟ هو قبل منك ثمانية ليأخذ عشرة. لا لا لا لا, لا. لا. الظاهر الله أعلم أنها هذه من صنف الربا.